الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام موصول كلام الإمام ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث موصول وهو بصدد بعض التفاصيل المرتبطة بالحديث الصحيح. تكلم قبل على التعليقات التي في الصحيحين وكلامه موصول بهذا المعنى أي ما كان متعلقا بالحديث الصحيح. قال رحمه الله ثم حثى يقصد ابن الصلاح الذي اختصر كتابه في هذا الكتاب ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة يعني سوى أحاديث رضي بالأحرف هنا أحاديث قليلة يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره قال إلا أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. وهذه الأحاديث التي انتقدها الدارقطني أو غيره المحققون من أهل العلم قالوا بأنها لا تنزل عن درجة الصحة وإنما هي يعني دون الشرط الذي اشترطه هذان الإمامان سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. قال ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد. يريد بذلك أن ابن الصلاح لما علم بأن الأمة قد تلقت الصحيحين بالقبول وبالعمل هذا التلقي من الأمة لأحاديث الصحيحين قبولا وعملا استنبط منه ابن الصلاح بأن ما في الصحيحين يفيد اليقين يفيد العلم. فابن الصلاح أخذ هذا استنباطا مما استنبط كون أحاديث الصحيحين تفيد العلم لأن الأمة تلقت الأحاديث بقبول والأمة معصومة من الاتفاق على الخطأ فدل هذا على أنهما على أن ما في الصحيحين يفيد اليقين والعلم. قال ولا بد قال نعم قال وقال لأن الأمة معصومة من الخطأ فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به لا بد لأن العمل واجب العمل بالحديث الصحيح واجب. هناك فرق بين إفادته العلم إفادة الحديث الصحيح العلم هذا مختلف فيه وبين وجوب العمل به وهذا متفق عليه عند أهل السنة. فلما تلقت الأمة الحديث الصحيحين بالقبول دل هذا على أنه يفيد القطع. لماذا؟ لأن الأمة لا تتقي على البعض فلما أفاد القطع ثم إنه أفاد القطع وجب العمل به فوجب أن يكون كذلك. فما ظنت الأمة صحته ووجب عليها العمل به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد. قال وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محيي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت يعني هذا ترجيح وتقوية وميل من ابن كثير إلى ما قاله ابن الصلاح، وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، الله أعلم. ثم وقفت، يقول ابن كثير رحمه الله، ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. يريد أن يذكر بأن ابن الصلاح لم ينفرد بهذا القول الذي قاله استنباطا، سبقه إليه غيره من أئمة من مختلف المذاهب. قال مضمونه أنه نقل القطع بالحديث، نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإصفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الدين السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإصفرائيني بن فورك، قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. ثم قال ابن كثير وهو معناه ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. يشار في نهاية ذكر الحديث الصحيح إلى أن الخبر إما أن يكون متواترا وإما أن يكون غير متواتر. المتواتر هو ما نقلته أو ما نقله عدد بلا حصر، من غير حصر لاثنين أو ثلاثة أو أربعة، يعني من غير حصر. سيأتي غير المتواتر الذي في تعريفه الحصر بعدد معين. إذن ما تلقته ما نقله عدد بلا حصر استحيل تواطؤهم على الكذب بشروط مذكورة في كتب الحديث، كتب الأصول وكتب المصطلح. وهذا المتواتر يفيد العلم أي اليقين، قيل يفيد العلم النظري وقيل يفيد العلم الضروري. الظاهر الله أعلم أنه يفيد العلم الضروري. وما العلم الضروري؟ العلم الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، هذا علم ضروري. في الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، لكن التواتر منه ما يعلمه الناس. المسلمون كلهم يعرفوا بأن هناك صلاة هي صلاة الظهر وأنها أربع ركعات، واحد المسلمين يجمش يدفع عن نفسه بهذا العلم. لا لا لا، كان الصلاة ما يقدرش يجحدها حاجة أخرى يخرج عن الإسلام. هذا علم ضروري يقع فيه. إذن يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. لكن التواتر هذا منه ما يشترك فيه الناس كلهم، يعني المسلمون مثلا في أمور الدين، ومنه ما يشترك فيه غير المسلمين. منه ما يشترك فيه الناس كلهم يشتركون في العلم به، ومنه ما يختص به أهل الصنعة كما الأحاديث المتواترة. ربما يعلم، ربما يصل عالم إلى أن هذا الحديث متواتر ولا يصل إليه عالم آخر فضلا عن العام. لقد يكون عالم يبحث ويتتبع هذا الحديث، ومن رواه من الناس من الصحابة، ربما صاحب مثل فقه لا يعلم من هذا الحديث إن علم أنه حديث فلان من الصحابة، لكن العالم يعلم بأنه حديث مثلا عشرة من الصحابة أو عشرين، فيكون متواتر عند هذا غير متواتر عنده. لكن هذا ليس في أمور الدين العامة. إذن هذا هو الحديث المتواتر. غير المتواتر كله آحاد، وهو المختلف في إفادته ماذا؟ العلم، إفادته اليقين أو الظن. هذا أقسام، أولها المشهور وهو أن يكون له أكثر من طريقين، أكثر من إسنادين، أكثر من طريقين، ويسميه بعضهم المستفيض، هذا من الآحاد ولكنه له هذا الاسم الخاص. ثاني العزيز، وهو ما يرويه اثنان عن اثنين، اثنان عن اثنين فأكثر، ولكن هذا ولكن رواية اثنين للحديث عن اثنين ليس شرطا في الصحة، ليس شرطا في صحة الحديث. يلي ثم بعد ذلك الغريب، وهو ما ينفرد به أو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من سنده. فإذا كان في الحديث شخص تفرد بروايته سواء في أوله أو في غير ذلك من المواضع من سنده سمي غريبا، والغرابة لا تنافي الصحة. ثم بعد هذا تكلم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على النوع الثاني من الأحاديث فقال: النوع الثاني وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. شوفوا عناية ابن كثير بالجانب العملي، لأن الحديث لما يبحث عن صحته، عن كونه صحيحا أو حسنا أو ليس كذلك، ليعمل به، فقدم هذا الأمر على غيره. وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، حديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح عند جمهور العلماء، بيد أنه إن عارضه الصحيح ولم يمكن الجمع بينهما ولا عرف الناسخ منهما في الحجة البينة، فإنه يلجأ إلى الترجيح فيرجح الصحيح على الحسن. قال: وهو في الاحتجاج به الصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر، لا في نفس الأمر، يعني في نظر الناظر ويراه وسطا، كان هو ليس كذلك، أنه كيف يكون وسط فيكون صحيحا وضعيفا؟ لا يمكن، لأنه إن قيل بأنه يحتج به فإنه ينحاز إلى صحيح، ينحاز إلى الصحيح. يعني مثلا أنت لما تجي الصحيح الألباني رحمه الله فيها أحاديث حسنة، إما حسن لذاتها أو لغيرها، ومع ذلك أعطاها بهذا العنوان، ماذا يقصد بذلك؟ كونها مقبولة يعمل بها، يعتمد عليها في العمل. قال: وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر إلى في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه عنك على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي. قد يعلم العالم من الراوي ما لا يعلمه غيره، قد يختلف معه في تقويمه وكونه أهلا للرواية أو ليس أهلا، فمن هنا يأتي الاختلاف في قبول الحديث وعدم القبول. قال: عسر التعبير عنه تعريفه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ وربما تقصر عبارته عنه. هذا ليس في الغالب، هذا نادر، كما سبق القول، سبق الكلام على هذه المسألة ونظير لها فش استحسان، لكن هذا نادر. قال: وقد تجشم كثير منهم حده، أي تعريفه. قال الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ابن كثير يعلق على الكلام تاع الخطابي رحمه الله تعالى فيقول فإن كان المعرف هو قوله قد عرف مخرجه واشتهر رجاله في الحديث الصحيح وكذلك حتى الحديث الصحيح ما له اشتهر عرف مخرجه واشتهر رجاله في الحديث الصحيح وكذلك بل والضعيف. ربما يقول قائل إن مقصود الخطابي عرف مخرجه واشتهر رجاله معناه بالأهلية، لكن اشتهر رجاله بالأهلية هذا لم يميز درجة الحسن من صحيح. وإن كان بقية كلام من تمام الحد، وإن هو بقية كلام وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وإن كان بقية كلام من تمام الحد فليس هذا الذي ذكره مسلما له. ما هو هذا الذي ذكره؟ أن أكثر الحديث من قبيل الحسان، ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. ثم ذكر تعريف الترمذي للحديث الحسن، قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وهذا وإن كان قد روي عن الترمذي، وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه، وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. شوفوا النقاد الإمام ابن كثير نقاد، لكن هذه المسألة التي ذكرها هنا رحمه الله يعني التي أنكر وجودها ونسبتها إلى الترمذي قد قالها الترمذي رحمه الله في كتابه. قال رحمه الله قال في أبواب العلل في خاتمة جامعه، فإن الترمذي الله يرحمه رحمه الله تعالى ختم كتابه، ختم جامعه بكتاب العلل الصغير يعني. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، يعني ما قلنا فيه حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا أي قيل. ما هو؟ قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا يعني مخالفا فيه الراوي لمن هو أوثق منه، ويروى من غير وجه نحو ذات، فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن. فإنكار الإمام ابن كثير لقول الترمذي هذا يعني الترمذي ذكره في كتاب العلل. وقوله قال وإن كان فهم من اصطلاحه، يعني هذا القول إذا كان نقل عنه فأين السند الذي يدل على أنه قوله، وقد تبين لنا أنه قوله. وإن كان فهم من اصطلاحه، يعني إذا كان هذا القول أخذ عنه لأنه لازم اصطلاحه، وإن كان فهما من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكيف يلتقي حكمه عليه بالحسن مع أنه لا يعرف إلا من هذا الوجه؟ وقد أجاب الشيخ متشاكر على هذا الإشكال فيما علقه على كتاب ابن كثير هذا، لأن الترمذي لا يريد بذلك، يعني إنما يريد بذلك الحديث الذي لا يكون معناه غريبا، يعني بحيث يأتي حديث آخر عن صحابي آخر يشهد له، فبهذا لا يكون بين تعريف الترمذي للحديث الحسن وبين تصرفاته في حكمه على الأحاديث تناقض. سنذكر في الأخير يعني ما يجمع إن شاء الله شتات هذا الخلاف الذي في تعريف الحسن الذي أثبته هنا ابن كثير رحمه الله وعلق عليه من غير أن يبت فيه بتعريف يذهب عن هذه التعاريف ما بينها من الاختلاف والاضطراب. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل، يعني إذا كان الضعف ليس ضعفا قويا فاحشا، لكن هذا أيضا ما حد هذا الضعف المحتمل؟ الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. ثم ذكر ابن كثير تعليق ابن الصلاح على هذه التعريفات التي أوردها، فقال: ثم قال الشيخ: وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن صحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث، فتنقح لي واتضح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. خطابي انتهى من هذه التعريفات التي نقلها عن أهل العلم، أنهم لا يقصدون بهذه التعريفات نفس الحديث، بل تعريف الترمذي مثلا ينطبق على نوع من الحسن، وتعريف الخطابي ينطبق على نوع آخر. هذا هو الذي انتهى إليه ابن الصلاح. قال: فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجاله رجال إسناده من مستور، لا يخلو رجال إسناده من مستور. المستور يعني المجهول الحال، لأن المجهول هناك مجهول العين، قال رجل كنون لا تدري، هذا مجهول امرأة، هذا مجهول العين، لكن قد يعرف الشخص ولكنه يكون حاله مجهولا، لا تعرف عدالته، لا يعرف مدى ضبطه. إذن قال: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، واضح المستور؟ لم تتحقق أهليته، لا نعرف عنه ما يجعلنا نتحقق أهليته للتحمل وللأداء، أو للأداء، يعني الإنسان قد يتحمل في وقت لا يكون فيه أداؤه صحيح، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ. قوله كثير الخطأ يدل على أنه قد يكون فيه خطأ ولكن عليه، ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث الذي قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، معناه يعتضد الحديث الذي يكون فيه مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، معناه فيه يخطئ قليلا، لكن هذا الحديث يأتي من طرق أخرى من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل أو ينزل. وش معنى هذا الكلام؟ أن الترمذي عرف هنا، عرف في, في, في, في, في قوله ذاك الحسن لغيره، واضح ولا لا؟ عرف الحسن لغيره، وأن الخطابي أو أن التعريف الآخر ينطبق على الحسن لذاته. ابن كثير علق على هذا أيضا، قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه. ليه؟ لأنه قال: ويروى مع ذلك من غير وجه. فتبين للإمام ابن كثير أن تعريف الترمذي للحسن الذي وصفه بذلك في كتابه لا ينطبق على تصرفاته في الحكم على الأحاديث، وقد تبين يعني بيان أو ذكرت قبل أن الإمام أحمد شاكر رحمه الله ذكر أن تعريف الترمذي أن قول الترمذي من غير وجه يريد به حديثا آخر يشهد لمعنى هذا الحديث ولا يريد به أنه له طرق داخل هذا الحديث. القسم الثاني قال والقسم الثاني أن يكون راويهم المشهورين بالصدق والأمانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان ولا يعد ما يتفرد به منكرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي قال والذي ذكرناه يجمع بين كليهما. ربما يحسن في ختام كلام الإمام بن كثير على الحديث الصحيح أن يقال يمكن أن يقال بأن الحديث الحسن لذاته ما كان فيه هو ما كان فيه راو خف ضبطه راو خف ضبطه سواء كان يحتمل يكون فيه رواة ضبطهم خفيف يمكن يكون فيه راوي واحد خف ضبطه فمدار الحديث الحسن ما كان فيه راوي خف ضبط إذن عدالته عدل لكنه ليس عالي الضبط هذا وينه الحديث الحسن لذاته ما فيه راو خف ضبطه الحسن لغيره ما فيه مستور ما هو المستور المجهول الحالي مع تعدد طرقه فيتقوى الحديث بهذه الطرق المتعددة. الحافظ رحمه الله قال في نخبة الفكري كان بعض الإخوان يقرأوها نخبة الفكري الفكر قال الحافظ في نخبة الفكري مع شرحه له أو مع شرحه لها بنظمه يعني. قال فإن خف الضبط هذا في المصنف والشرح نقول النخبة نفسها مع الشرح فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح يعني تتوفر الشروط المتقدمة في حد الصحيح من الاتصال والعدالة ولكن يخف الضبط قال مع بقية الشروح المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج أما إن كان لشيء خارج قال وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور حديث المستور إذا تعددت طرقه فحديث المستور إذا تعددت طرقه كان من قبيل الحسن لغيره وقد قبل بعض الناس حديث المستور من غير ذلك لكن الجمهور على خلافه فحديث المستور إذا تعددت طرقه كان حسنا لغيره وحديث من العدل الخفيف الضبط حسن لذاته فإذا تعدد الطرق الحديث الحسن لذاته ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره فصار الحديث المقبول أربعة أقسام الصحيح إذا أطلق فهو صحيح لأنه لذاته الصحيح والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره قال الشيخ أبو عمرو ابن كثير يقول قال الشيخ أبو عمرو لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث من حضيض الضعف إلى، يعني بعض الناس يقرأ لها أوج أوج أوج، ويرفع الحديث من حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. يعني هو ذكر هنا بأنه ما كل حديث تتعدد طرقه يزول عنه الضعف ويصير مقبولا في الاحتجاج، هذا مراده، هذا مراده. في الحديث الذي يرتقي بالمتابعة إلى درجة القبول هو ما كان فيه مستور، أما إذا كان فيه متهم بالكذب فإنه لا يخرج عن الضعف إذا ورد من طرق، لأن تلك الطرق إن كان فيها متهم بالكذب هذا ربما دل على قوي ضعفه لغير الكذابين أو المتهمين بالكذب رواة الحديث، وإن لم يكن فيه متهم بالكذب فهو مستقل، فما علاقته بالحديث الذي فيه متهم بالكذب؟ فالحديث الذي فيه مستور ويعتضد، الحديث الذي فيه مستور ويعتضد هو ما لم يكن في سنده متهم بالكذب، أما إذا كان فيه متهم بالكذب فهذا لا يعتضد إذا جاء من طرق أخرى، لأنه إن جاء من طرق أخرى في كل منها متهم بالكذب ازداد بذلك ضعفا كما ذكره الشيخ مشاكر، وهذا منحا قوي، وإن كانت تصرفات الإمام السيوطي في بعض الأحاديث تخالفه، قد أشار إلى ذلك في ألفيته. فإذا كان جميع الطرق فيها متهم بالكذب هذا يزداد به الحديث ضعفا، وإن كان فيها من ليس متهم بالكذب فلينظر فيه. وذكر الإمام ابن الصلاح مثالا للحديث الذي لا، الذي لا يقوى بتعدد الطرق. أولا السخاوي رحمه الله ذكر في ألفيته أن الحديث الذي إنما يعتضد بتعدد الطرق إذا كثرت، وهنا ثاني هذا محل خلاف، يعني واحد يقول لك صار الحديث عنده متابع أي صار حسن لذلك، يجي عالم آخر لا يقول ينبغي أن تكثر الطرق حتى يعتضد، هذا يحسنه ببعض. أنت إن كنت من أهل الصنعة شأنك، حسن عندك الحديث كان حسنا ما أعتمد عليه، إن كنت ممن أمرك، ممن أمرك ربك، ممن أمرهم الله تعالى بأن يسألوا أهل الذكر، روح للعالم واشقى، إن اطمأنت إليه خذ به. هذه المسألة ينبغي أن تعرف في التضعيف والتحسين، لا ينبغي قال خلاص فلان حسن الحديث بتاعه مكان. إذا نشوف بعضهم قال بأنه ينبغي أن تكثر الطرق، وبعضهم يمكن يقول عنده متابع خلاص، هاي مثل الخلاف تؤدي إلى الاختلاف في الحكم على الحديث. لكن كلا ممن حسن وممن ضعف ماذا يريد؟ طاعة الله. إذا اتفقوا في القصد وإن اختلفوا في الاعتماد على هذا الحديث أو عدم الاعتماد عليه، لكن اتفقوا في القصد مع العلم، مش أي واحد يصحى ولا يحسن بذوقه والله بحدثه والله بنظر. إذن ذكر ابن الصلاح مثالا للحديث الذي تتعدد طرقه، ومع ذلك لا يلزم أن يرقى إلى درجة الحسن، وذكر مثال لذلك الأذنان من الرأس، هذا حديث مختلف فيه ضعفه فريق من أهل العلم وصححه بعضهم أو حكم بحسنه، والنتيجة وشنو؟ ما هي النتيجة؟ واحد يعتمد عليه هو واحد ما يعتمدش عليه، واحد يعتمده في استنباط الحكم وآخر لا يعتمده. وقد تكلم العلامة الألباني رحمه الله على هذا الحديث في كتابه رواء الغليل، وتوسع في الكلام عليه في صحيحته رحمه الله تعالى في نحو 10 صفحات، لكن الحكم الذي أخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، هو حكم، هو يبين لنا الخلقة والله يبين لنا الحكم. تارك عرفهم بالرأس، هذا الرأس المقصود به ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبين أحكام الشرعية. فقوله الحاجة هذا واحد نحكي لكم واحد الحاجة إذا الوقت يسمح. واحد المرة واحد الإنسان كنا جالسين في مكان هو يحلق لحيته، قال لي الشيخ وين راه الراس؟ قلت له هذا صور يوجد لي في فخ على زعمه. قلت له هذا الراس. قال لي ربي، قال شوف العبث، قال لي ربي، قال كيف لا تدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وضعوا يعني بذلك كان فاجأني بالسؤال، وهل هذا السؤال يحتاج إلى جواب؟ شوف يعني ما أكثر الشبهات اللي يحبوا يعتمدوا عليها الناس هكذا. نرجع، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين في الحديث الخلقة والله يبين الله. ها؟ أراد أن يبين الحكم، الحكم وشنو؟ المسح في الأذنان لا تغسلان، هذه من رحمة الله تعالى. لو كان تقالك الشرع كلما توضأ تغسل رأسك كما تغسل وجهك، في ذلك أذى ولا لا؟ ها؟ هذا زاد يالك نجم تمسح فوق العمامة واضح؟ وفوق الخمار. يعني كان العلماء اختلفوا، المالكية قالوا يمسح بعذر، وبعض المالكية قال يمسح ولم يكن معذورا. طيب والوذنين قال غير تمسحهم، لو كان قالك غسلهم نشف. إذا الحديث ماذا يؤخذ منه؟ كون الأذنين ما لهم تمسحان، وكونهما من الرأسين معناه تمسحان معه فلا يجدد لهما. وقد قال مالك في المدونة الأذنان من الرأس، لكن ما مذهب مالك مشهوره أن الأذنين يجدد لهما الماء، لأنه اعتمد على أثر لابن عمر ذكره في موطئه. المهم وشو كيف الحديث هذا بعضهم ضعف، بعضهم أخذ به، ثم حولنا المصطلح إلى فافق، خدش الناس ولوعون غيب هذا. لا بأس. إذا الحديث هذا ذكره ابن الصلاح مثالا لاش للحديث الذي تتعدد طرقه ولا يعتضد أصله بذلك، فلا يحكم بثبوته، ومع ذلك اختلف الناس فيه. ثم ذكر الإمام ابن كثير ماذا؟ كتاب الترمذي رحمه الله تعالى، قال وكتاب الترمذي ماذا؟ أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. أنا أشير بوقت قصير لأن الوقت كاد ينتهي إلى أمور في كتاب الترمذي أسردها نظرا لضيق الوقت. في من خصائص سنن الترمذي رحمه الله كونه كتاب جامع، فيسمى الجامع بحق، لأنه جمع جميع الأبواب التي تدخل في الجامع عند على اصطلاح أهل الفن. تراجمه فيها التصريح بأن ما تحتها مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك في حسب علمي واحد من أصحاب السنن. هو كل باب يقول كتاب الطهارة عن رسول الله، كأنه يقول لك الحكم ما حكم به رسول الله. ما أذكره، كأنه يقول لك ما أذكره من كلام أهل العلم، فإنما هذه ملا فهور لحديث رسول الله، ويبقى كلام رسول الله فوق الجميع. نعم. جمعه بين طرق الحديث الواحد مع استعمال صيغة التحويل إذا كان له في الحديث أكثر من شيخ أو في سنده تعدد طرقه يشير إلى ذلك. الحكم على الحديث، كل حديث يحكم عليه إلا ما نبر. الحكم على الحديث ونادرا ما يترك ذلك، وإذا حكم عليه وش يقول؟ هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، يقول لك أصح شيء في هذا الباب وأحسن، مش معناه رأى صحيح، معناه هذا هذا الأفضل، لكن لا يلزم منه هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن غريب، هذا حديث حسن، هذا حديث غريب، هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم. من خصائصه الموازنة بالأحاديث التي يريدها، كذلك الإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث التي علمها بذكر الصحابة وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، سواء كان الحديث الذي أشار إليه موافقا للحكم الذي في الحديث الذي رواه أو مخالف. الإشارة إلى ما في الباب من الأحاديث بذكر الصحابة التي الذين رووها، بيان أسماء الرواة، كثير ما يفعل ذلك، أسماء الرواة وكوناهم عند الحاجة، النقل عن أهل العلم في التوثيق وخلافه، فينقل عن أحمد رحمه الله وعن البخاري رحمه الله وغيرهما، ثم يذكر أقوال أهل العلم في الحديث الذي يريده من حيث الأخذ به وعدمه، وأحيانا يكون حديث صح حديث ضعيف ثم يقول عليه أهل العلم، وهذا يبين المعنى اللي كنا نقول عليه قبل. وربما ذكر الترمذي حديثا ضعيفا في السند وفي الباب منه حديث صحيح، لأن هذا ضعيفا لأن هذا ضعيف في السند، أما متنه فثابت. بيان ما في الحديث من انقطاع واضطراب أو إرسال، ثم كثيرا ما يذكر عدم التنافي في الحديث الوارد عن الصحابي من طريقين، فيقول كلاهما صحيح، وأحيانا يقول مثلا يذكر بأن شيخه البخاري يعني رد طريقا من الطريقين، يقول هو كلاهما عندي صحيح. بيّن أن كل ما أورده في جامعه من الأحاديث قد عامل به بعض أهل العلم، وهذه فائدة عظيمة، معناه كل الأحاديث على حسب قول الترمذي التي أوردها في جامعه هي معمول بها عند بعض أهل العلم، لم يورد في حديثه في كتابه حديثا لم يعمل به إلا حديثين كما قال. قال في مقدمة كتابه، قال في مقدمة العلل: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، أنا هذا الحديث قال لم يعمل به، وهو حاري أن يعمل به، ولا سيما مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل ذلك حتى لا يحرج، والروافض والكذابون يلومون أهل السنة لأنهم لم يعملوا به، لكنهم هم مشتدروا واللي يصلوا غير في ذلك القاد دائما يجمعوا، دائما يجمعوا، لكن الإنسان إذا جمع لثبوت هذا الحديث ولا سيما لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمع بقوله أردت أن لا أحرج أمتي، وقد قاله ابن عباس، سئل ابن عباس عن ذلك فقال ما أراد، قال أراد أن لا أحرج أمته، فجاءني كلام ابن عباس، سبحان الله، ابن عباس علل بهذا ثم ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال ذلك بنفسه، معنى قول الترمذي بأنه لم يعمل به فيه نظر، أو ابن عباس علم. إذن هذا الحديث هو الأول اللي قال لم يعمل، يعني كل ما أورده في كتابه معمول به عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين، هذا أولهما. ثاني أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. أدركنا الوقت فننتهي إلى هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.